بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله إن شاء الله نكمل في كتاب قيمة الزمن عند العلماء. كنا وقفين عند صفحة 121، تمام؟ أو نبدأ أولا من 120، نتذكر يعني حاجة كنا قرأناها من يوسف آخر مرة. قول ابن سكينة لتلاميذته: لا تزيدوا على سلام عليكم مسألة. لو في حد مش فاهم حاجة ينقف عندها، تمام؟ قال يحيى بن القاسم مدرس النظامية: كان ابن سكينة عالما عاملا لا يضيع شيئا من وقته، وكنا إذا دخلنا عليه يقول: لا تزيد على سلام عليكم مسألة، لكثرة حرصه على المباحثة وتقرير الأحكام. وهذا والله شيء عجيب، هذا والله شيء عجب، إذ يدعوهم إلى اختصار السلام سلام عليكم، ويمنعهم من التجمل بالمجاملات المعتادة أول اللقاء، ويأمرهم أن يدخلوا في المباحثة والمدارسة فور سلامهم كسبا للإيه؟ للوقت. حالا مثلا تلاقي شيخ مثلا في التلفزيون بتاع فتوى ولا حاجة، تلاقي واحد اتصل: ازيك يا شيخ، عامل إيه؟ الأولاد عاملين إيه؟ ده أمه بتحبك أوي، والله إحنا قاعدين ندخل لنا نتفرج عليك ونتفرج عليك كل يوم، واشتري كل كتبك. والشخص بقى عاوز إيه؟ يلخص على طول. فيقول لك ايه، ما تكتبش في الحاجات دي، ما تكلمش في الموضوع، سلام عليكم ايه مساله، وخش في الموضوع، لا خش دغري يعني، تمام. انا كنت سامع مش عارف كتاب المواعيد اظن او حاجه زي كده، بيقول لك كان واحد ايه زهق بقى من الحاجات دي، زهق من ايه، من فكان قاعد في مكتب، تمام. فاللي يجي بقى، اللي يجي داخل في المكتب عنده كده، فيساله بقى ايه ازيك وعامل ايه وكده، فزهق من الموضوع ده. فيقول لك ايه، انا ايه اكتب لوحه ورايا كده: انا كويس والعيال كويسين والمدام كويسه وكده، عشان ايه تخش كده السلام عليكم ويخش في الموضوع على طول، تمام. ابن سعيد الاندلسي يرى راحته في تحصيل العلم. عارف الاندلس؟ ها؟ تعرف الاندلس؟ ها؟ الأندلس؟ لا مش حضرت الأندلس، الأندلس بلد الأندلس، أسبانيا حالا اسمها بكده الأيه الأندلس، كانت مسلمة، كان بلد مسلم، تمام. ونقل المؤرخ المقري في نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب عن الأديب المؤرخ أبو الحسن علي بن موسى بن محمد بن عبد الله بن عبد الملك بن سعيد الأندلسي أنه لما ترجم لوالده العالم الفاضل المؤرخ الأديب أبي عمران موسى بن محمد بن سعيد الأندلسي في كتاب المغرب في حول أهل المغرب، وقد توارد على تأليفه خمسة من آل ابن سعيد: جد أبو الحسن وعمه ووالده وأتمه هو بعدهم. قال: لولا أنه والدي لأطنبت في ذكره ووفيته من الوصف حق قدره، لكن كفاه وصفا ما أثبته له في هذه الترجمة. ومما شهدته من عجيبه أنه عاش 67 سنة. عاش كم سنة؟ 67 سنة، ولم أره يوما يخلي مطالعة كتاب، ما شافش يوم من الأيام إيه؟ قاعد ما بيقرأش أو كتب. لا دي واحد تاني، من عندي واحد تاني، أو كتب ما يخلده، حتى إن أيام الأعياد لا يخليها من ذلك. ولقد دخلت عليه في يوم عيد، في يوم إيه؟ عيد، وهو في جهد عظيم من الكتب، فقلت له: يا سيدي. بيقول لمين يا سيدي؟ لأبوك. إذا أنت دخل على أبوك مثلا وقاعد يقرأ، يا عم الحاج مش هتخلص بقى. يا سيدي، أفي هذا اليوم لا تستريح؟ فنظر إلي كالمغضب. لا هو بيحكي عن أبوه، دي يعني من التأدب، يعني دي في عجبني والله، في بلاد بيقول على جده سيدي، يا سيدي سيدي. مين اللي دي بقى؟ عايز نعرف من بلد نبصين وتنازل، بلد الحبيب هاشم عزيزية، احنا بنقولها بس على ستة ست مش عارف بقى ايه السبب. الطوارئ بقى التاتي بعد دخول الافرنج، تمام. او كتب ما يخلده، ماشي. فنظر إليك المغضب وقال أظنك لا تفلح، أظنك لا تفلح أبدا، أترى الراحة في غير هذا؟ أترى الراحة في غير هذا؟ زي واحد كده قاعد يتفرج على أفلام لأنها ومفكر أن دي إيه؟ هذا الأحمق مفكر أن دي هي دي الراحة وهي دي الإيه؟ السعادة. شوف بقى راحته كانت في إيه؟ فقال أترى الراحة في غير هذا؟ والله لا أحسب راحة تبلغ مبلغها. يعني إيه لا أحسب راحة تبلغ مبلغها؟ مش راحة توصل يعني أو تخيلتها توصل لرقم. الله يفتح عليك. ولوددت أن الله تعالى يضاعف في عمري حتى أتم كتاب المغرب على غرضي. يعني عاوز ربنا يطول في عمره عشان إيه؟ يتم الكتاب ده. تمام؟ زي ايه كده، كنت بقرا في كتاب عن التايم مانجمنت، في مقدمه الكتاب بقول لك حكين قصه انا عن واحد كاتب انجليزي عمره كبير يعني فوق 90 سنه، هو في السن ده يا محمد كان عنده مشروعات عاوز يكملها، كتب عاوز ايه يكملها، فما كانش بيلاقي وقت خالص. فبقول لك كان قاعد يكتب ايه ليل نهار، قاعد يألف لغاية ما جسمه ايه تعب. مراته اشفقت عليه. جت في وقت من الاوقات كده طلعت قدام البيت بتاعهم تنده على الناس، تيجوا تساعدوا جوزي عشان ايه يتمم الايه المشاريع بتاعته. فدي الناس ديت يعني اهل العلم، يعني بمعنى بصورة خاصة بكل ثانية من حياتهم، كل لحظة من حياتهم لها إيه؟ لها قيمة ولها معنى، لها قيمة ولها إيه؟ معنى. الإنسان التافه يا محمد عادي مفيش أي حاجة، فالمفروض ديت أنت تتعلمها من حالك. تمام؟ لو إحنا ما تربناش على كده، أنت المفروض حالا أنت أصبحت إيه؟ مدرك. إحنا البيئة اللي إحنا عايشين فيها يعني بكل صراحة متعودين على التفاهة، يعني هتنظر شمال يمين فوق تحت هتلاقي ايه تفاهة يعني. تمام؟ فانت حالا المفروض تكون انت ايه، انت واعي او انت مدرك، فتدرك قيمة الزمن ده. لذلك الزمن ده هو عمرك اصلا، عمرك ادخل عمرك بيضيع. الواحد وانا قاعد في الجيش والله يعني الاقي كده مثلا 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات عدوا من الواحد من غير ما يعمل اي حاجة، بحس ان عمره بيتاكل. خل عمرك بيتاكل حاجة فظيعة يعني. خلاص يعني انت تخيل مثلا انت ايه هتموت بعد 60 سنة وخمس ايام، الخمس ايام دول عدوا وبكرة 5 ايام عدوا برضه وبعده 5 سنين يعدوا وبعده 15 سنة 20 سنة، خلاص كل سنة انت طيب، صحفتك انطوت، عمرك راح، تاخد بالك، والعاقبة عندكم في المسرات. فهي دي، فالانسان المفروض يكون متيقظ لجدا. لذلك يقول لك في عالم بيقول لك تعلمت صورة العصر من بائع ثلج، تعلمت تفسير صورة العصر من ايه بائع ثلج. بيقول لك كان يمشي في في في في, في نيسابور، مدينة نيسابور. تمام؟ في سوق هناك، السوق ده كان في واحد بيبيع ثلج هناك. ممكن مثلا يكونوا هناك في بلاد بتبقى ساقعه، بيصوروا اللي هي مثلا زي بخارى باكستان تركستان الحاجات دي، كازاخستان. لو كازاخستان خلاص المهم يعني ممكن يكون طريقه ما فيها بتعمل ثلج، ممكن تبحث عنها بقى، الله اعلم، بس انا ممكن تبحث عنه. تمام؟ فبقول لك ايه، الراجل ده عدى وقت الظهر او كده والتلج لسه معاه، ما حدش اشترى منه. فبقول لك قاعد يلف على الناس يقول ايه ارحموا من يذوب راس ماله، او من يذوب راس ماله، راس ماله بايه بيدوب. فكذلك العمر اغلى من الايه الثلج اللي هو بتاع راس ماله ده. فتخيل مثلا عمرك بايه بيدوب. لذلك ما قلت لك مثلا ان واحد مثلا يقابلك يتكلم معاك في كلام فاضي، هو حالا انت عمرك بيتاكل وانت ما بتعملش حاجه مفيده. لذلك الراجل بيقول له كلمني قال ايه امسك الايه امسك الشمس. ليه؟ لان هو دي فعل فعلا فاهم، واخد بالك؟ فهي دي. فبقول لك والله لا احسب راحه تبلغ مبلغها، ولا وددت ان الله تعالى يضاعف في عمري حتى اتم كتاب المغرب المغرب على غرضه. قال فاثار ذلك في خاطري ان صرت مثله، ان صرت ايه مثله، لا التذ بنعيم غير ما التذ به من هذا الشان، ولولا ذلك ما بلغ هذا التاليف المغرب الى ما ترى. يعني الابن بيحكي كمان عن نفسه بيقول ايه فاثار ذلك في خاطري ان صرت ايه مثله. دي بقى اللي ايه الابوه زرعه ايه زرعوا فيه. يعني هو اكتسب الحته ديت من مين؟ من ابوه بسبب الموقف ده. فهكذا تمام. لذلك يعني لما تبقى اب ان شاء الله حاول انك تعلم ابنك عن طريق المواقف دي، هي بتزرع في نفسه. يعني تخيل مثلا الواد ابن اختي بقعد معاه تمام اقول له مثلا ايه، اقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر، فممكن يقولها مره مرتين ثلاثه وايه وخلاص يجري مثلا عاوز يلعب. انما تخيل مثلا لو انت قلت لو انا قاعد مثلا اقولها عفويا كده او ما اقولوش تعالى تعالى قولها او كده، يقولها هو يقولها لوحده، يعني قررها لوحده بسبب ايه موقف. يعني مثلا حصل موقف مع واحد قلت له جزاك الله خير، فجي الواد النخله قاعد يقول لي جزاك الله خير جزاك الله خير بسبب الايه الموقف. تمام. فهي دي. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان مستغل المواقف دي. زي كان في يوم من الايام ماشي مع الصحابه اظن في سوق او كده، فلاقى جدي اسك ميت، جدي اسك يعني ودنه صغيره وميت تمام، الجدي جدي مرمي في الشارع ميت واسك، اسك يعني ايه ودنه ايه صغيره. النبي عليه الصلاه والسلام مسك ودنه، فقال استغل بقى الموقف ايه الموقف ده. دي تعلم بالايه، تعلم بالمثال وتعلم بالواقع يعني. فمسك ودنه قال ايه ايكم يشتري هذا تمام، مش عارف اظن قال ثمن يعني ايكم يشتري هذا يعني ثمن معين. فقال يا رسول الله يعني لو هو حي ما كناش هنشتريه، كان هيبقى معيوب عشان ايه اسك، ما بالك بقى وهو ايه هو ميت. فقال للدنيا للدنيا اهون عند الله من هوان ذلك عندكم. الدنيا اهون عند ربنا من هوان الجد الميت ده ايه عندك. انا اصلا الدنيا وحنان عند ربنا ما تسواش اي شيء ولا اي شيء. فشفت بقى، فالنبي عليه الصلاه والسلام يستغل الايه المثال ده حاجه. ممكن مثلا هو قاعد معاهم في المسجد يقول لهم ايه يضرب لهم مثل جدي اسد وكده، بس مش هيبقى اوقع في التاثير من الايه من الموقف الايه العمل ده تمام. فدي دي من قواعد التربيه. في كتاب اسمه التربيه اظن التربيه الدكتور احمد فريد، التربيه عند السلف او التربيه في الكتاب والسنه او حاجه زي كده، كان ذكر يعني الايه امثله للحاجات دي تمام. وكان اولى الناس بالتجوال في البلدان ومشاهده الفضلاء واستفادت ما يرى وما يسمع. وفي تولعه بالتقييد والمطالعه للكتب يقول، يعني هو كمان ايه بقال شعر عن الايه عن الكتب وعن العلم وكده. اسمع بقى قال ايه، يا مفنيا عمره في الكاس والوتر، وراعيا في الدجى للانجم الزهري، يبكي حبيبا جفاه أو ينادم، من يهف لديه كغصن باسم الزهر، منعما بين لذات يمحقها، ولا يخلد من فخر ولا سير، ولا يخلد من فخر ولا سير، وعادلا لي فيما ظلت أكتبه بيد التعجب من صبري ومن فكري وعادلا لي فيما ظلت أكتبه يبدي التعجب من صبري ومن فكري. يقول ما لك قد أثنيت عمرك في حبر وطرس عن الأغصان والحبر، وظلت تسهر طول الليل في تعب، ولا ترى أو ولا ترى أبد الأيام في ضجري. أقصر فإني أدرى بالذي طمحت لأفقه همتي، وأسأل عن الخبر، وأسمع لقول الذي تتلى محاسنه. من بعد ما صار مثل الترب كالسور، جمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم بعد الممات جمال الكتب والسير. فهمت حاجة؟ فهمت إيه؟ مضمون الشعر. مضمون هو مهتم بالكتاب، واللي يطمح يخلص مثلا كتاب وما يبزقش منه. بعدين ركزت في الصرصار اللي عاد يعمله. ماشي كويس. فهمت يا محمد؟ الشيخ ما عادش عادش عادش عادش عادش عادش عادش عادش عادش عادش عادش عادش عادش عادش عادش عادش عادش عادش عادش عادش عادش عادش عادش عادش عادش عادش عادش عادش عادش عادش عادش في حاجة تطلع هكذا الدنيا. فبقول لك ايه، مثنين عمره في الفك في الكأس والوتر، وراعيان في الدجى للأنجم الزهر. يعني ايه هو بايه بيكلم واحد بيذم تافه مثنى عمره في الكأس، عاد يشرب مثلا خمر والوتر والأغاني وحاجات من دي. وصلت؟ يبكي حبيبا جفاه أو ينادم من يهفو لديه كغصن باسم الزهر. يعني قاعد يبكي على حبيب واحد مثلا، إيه البنت بتاعته سابته، فقاعد إيه قاعد يفكر فيها و... تمام. حبيبا جفاه أو ينادم ويقول إيه آه ده فلان ده هو ما عادش بيكلمني، ده فلان قاعد إيه منشغل بحاجات إيه فاضية. يعني منعما بين لذات يوحقها ولا يخلد من فخر ولا سير. منعما بين لذات يعني ايه مرفه بين حاجات لذات. يعني مثلا قاعد يشرب خمره، قاعد مثلا قاعد ياكل، قاعد يشرب، قاعد مقضي حياته في ايه في رفاهيه. ولا يخلد من فخر ولا سير. قصده ايه بديت يا ابو حميد؟ ما بيخلدش لا فخر ولا سير. عنده مثلا كتاب مثلا الله يفتح عليه، ما تركش علمه، ما تركش ايه، ما تركش حاجه في الدنيا، بصمه. وعاذلا لي، عاذل يعني لائم، بيلومه يعني، هو شايفه مثلا قاعد يقرأ كتب وقاعد يألف وقاعد يعمل. وعاذلا لي فيما ظلت أكتبه، عاذلا يعني بيلومه على الحاجات اللي هو بإيه بيألفها ويكتب. يبدي التعجب من صبري ومن فكري، بقول له انت بتصرف كده ازاي، انت قاعد تقرأ مثلا 12 ساعة، انت ايه يعني ازاي كده. تمام، زي كده الابن ما دخل على ابوه ايه بيقرأ في العيد، اه قال له انت ولا أظنك ولا تفلح. تمام، يقول مالك قد أفنيت عمرك في حبر وطرس من عن الأغصان والحبر. أنت ضيعت عمرك من الكتب من الورق، وظلت تسهر طول الليل في تعب، قاعد تسهر في تعب، ولا ترى أبدا الأيام في ضجر. في ضجر انت قاعد ايه سهران طول الليل، زي سهران طول الليل محترف في امر الاغنيه اللي بتاعت الناس التخين دي، هي دي سهران طول الليل محترف ايه في امر، عشان واحد ايه البوي فريند بتاعها ايه سب. هو سهران طول الليل قاعد شغل فكره في حاجه ايه، حاجه مفيده، حاجه لها قيمه، حاجه تنفع الناس، حاجه يعني تخلد اسمه من ايه من بعد. تمام، أقصر فإني أدرى بالذي طمحت. هو بقى بيرد عليه بقى يقول له إيه، أنت ياضي اللي شغل نفسك بالتفاهات وقاعد تلومني في الحاجات اللي أنا منشغل بيها، الحاجات اللي لها قيمة. أقصر يعني إيه أقصر؟ أقصر يعني أقف عند حدك. أقصر فإني أدرى بالذي طمحت لأفقه همتي وأسأل عن الخبر وأسمع لقول الذي تتلى محاسنه من بعد ما صار مثل الترب كالصور جمال. حلو بقى البيت الأخير ده ركز فيه، جمال ذي الأرض كانوا في الحياة. وبيحكي عن الناس اللي هم تركوا إيه، تركوا مؤلفات الناس العلماء. قال إيه، جمال ذي الأرض كانوا في الحياة، هم وهم عايشين في الأرض كانوا إيه، جمال الإيه الأرض. العلماء دول عاملين زي النجوم بينوروا للإيه للناس، فلو ماتهم زي ما يكون النجم كده الإيه طفى، ظلام ظلام دامس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الإيه الكواكب. يعني العلم ده خلاه مثل الإيه، مثل القمر المنير. جمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم بعد الممات جمال الكتب والسير. حتى وهم بعد الممات جمال في الإيه، في الكتب وفي الإيه الكتب والسير. سيرهم كده تقرأ سيرته تحس كده إنك حس بنسيم كده، حس إن هم هلاهم القمم يعني. تمام. لذلك كان في عالم بيقول له ايه، واحد بيساله بيقول لك بيقول له ما يؤنسك، ما يؤنسك في هذه الحياه، ايه الحاجه اللي بتؤنسك في هذه الحياه هذه الدنيا. فكان جنبه كتب بتاعته فقال ايه، هؤلاء. تمام، هؤلاء على الكتب يعني، هؤلاء. فقال لا اقصد من الناس. فقال الذين فيها اللي فيها. خش على الخبر اللي بعد. فكرة يا أحمد وعلى صوت. شوف ترى اللي كان بيقرأ، إحنا عادين حنا نقرأ فيه مثلاً في الظلم. تمام. شوف بقى كان بيقرأ فيه، وهو كان بيستفاد وهو قاعد فيه. إيش يا ابن تيمية الجد يقرأ عليه الكتاب إذا دخل الخلاء. وممن حافظوا على الاستفادة من الوقت بشكل عجيب وحال لا تخطر على بال الإمام ابن تيمية الجد مجد الدين أبو البركات عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية الحراني الحنبلي، المولود في سنة في حدود سنة 590 والمتوفى سنة 653 رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في سير الطبقات الحنابلة في ترجمته الإمام الفقيه المقرئ المحدث المفسر الأصول النحوي شيخ الإسلام وفقيه الوقت واحد الأعلام. قال شيخنا أبو عبد الله بن القيم حدثني أخو شيخنا عبد الرحمن بن عبد الرحيم الحليم بن تيمية عن أبيه قال كان الجد مجد الدين أبو البركات إذا دخل الخلاء يقول لي اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع. قلت القائل ابن رجب يشير بذلك إلى قوة حرصي على العلم وحصوله وحفظه الأوقات. الخبر اللي بعد ما تعملك على هذا الخبر فين دي يعني؟ انت يعني فين انت حيرة؟ كنت مركز وبقرأ. انتباه اقف انتباه اقف انتباه اقف انتباه ركز انت استعد استنى افتكر بس اقول لك عايزين على الكب فكرك ايه ده الحاجات دي ما بتتمسحش استنى والله العظيم تتنسى قول انت يا يوسف الامام المحفظ العلامة اصول النحوي الاصول يا النحوي يا ابني انا بقول لك ايه انا بقول لك سمع النحوي ولا النحوي نص صحيح النحوي ولا النحوي النحوي لماذا لأنني سمعتها يا كذا لا المفروض ايه النحوي النحوي نحوي وليست نحوي لان هي جايه من نحو نحو الحاء بتاعتها ساكنه ولا مفتوحه نحو ساكنه يبقى النحوي الحاء بتاعتها تكون ساكنه النحوي تمام ما انا بقولكش سمع بقولك استفدت ايه بصراحه انت قلت القول بحس بالملح اقف اقف اقف الخلف دور خلف دور ما بتاعش كما كنت اشرح هو بيقول لك ان الامام ابن تيميه كان لما كان بيدخل الحمام جد الجد الجد ما كانش بيضيع وقت في الحمام في الخلاء. واحد بيقول له تعالى اقرا بصوت عالي. يقرا بصوت عالي ده استفاد منه ايه بقى؟ يعني استفاد ان انا لما اخش الحمام اقف خالص صغير يقول لي هات لي الفوطه. تمام هو خليه يتفرج بس حافظ على الوقت. يعني ساعات مش مين اللي بيضايق يعني لا هو واحد مثلا مسافر هل هيمشي مثلا من غير الشنطه؟ هو عارف هيخش الحمام فمحضر مثلا كتاب للحمام مثلا مخصوص، او مثلا هو بيقرا كان قاعد بيقرا وقام دخل الحمام. انت على فكره ممكن تطبقها تطبيق سهل سهله. انت داخل مثلا تستحمى مثلا او داخل الحمام مثلا هتقعد خمس دقائق. أنا مثلا في الغرب ده بياخدوا جريده معاهم ريدنج ان باث روم والله عاملين مجلات خاصه كتب خاصه ممكن مثلا تحط كتاب في الحمام والله انا بقراه وهم بشوف ناس يعني بتاخد جريده معاهم تحط كتاب في الحمام بس كتاب ايه ما تخش ذكر ولا اي حاجه كتاب انجليزي مثلا كتاب هتتعلم لغه انجليزيه كتاب مثلا وانت قاعد في الحمام على ما تخلص الحمام تكون مثلا ايه حفظت لك ثلاث كلمات انجليزي مرة بعد مرة والله هتبقى حاجة خفيفة طبعا يعني مش هتبقى مش حاجة أنا مش حاجة تنفع الموضوع ده فلا أكيد بس هو بيعمل لا هو بيبقى عارف كده دقة الوقت اللي هو اللي بيحافظ على الوقت مش أنت اللي حافظ على الوقت. أنت ممكن أنا هقول لك تجربة مش هتعرف تعملها أنت وكلنا نعرف نعملها إن شاء الله. أنت داخل مثلا تستحمى حط الراديو قدام الحمام وشغله وعلى الصوت لا اشك معاك تليفون مثلا عليه تمام بس ما تدخلش الحمام خلي المصدر خارج الحمام. ممكن تسمع قران وانت بره وانت داخل الحمام عادي بس المصدر الصوت يكون ايه يكون بره الحمام عادي. ممكن مش ممكن تشغل مثلا عندك مثلا كمبيوتر ولا حاجه ممكن تشغله وتسمع عادي. ده التطبيق بتاع سهل جدا. معايا في الحمام وقتي بالواجب وبنعاد باكثر شيء بعد هو بيغتنم الوقت في ثلاث حاجات. يعني كان بيقرا بس هو اللي بيذاكر معاه واحد بياكل وبيلعب على الكمبيوتر ويذاكر في نفس الوقت ده. بس طبعا دي حاجه بيسموها في الانجليزي مالتي تاسكينج تمام. المهمات المتعدده دي حاجه وحشه. دي حاجه مثلا تضيع قدره الانسان على التركيز. الساعة 10 إن شاء الله 10 دقايق. الساعة 10 عندي مكان. مكان ولا لا؟ هيجرب عليا. هتحلل؟ ها؟ أنا كنت حلقت لأحمد وأحمد حلقت المرة بس. ده ميري ده ميري. مش تحلق ميري؟ لا ميري مين ده خلاص. هذا قصدي قوي رجع لاخر وجهه كنا الحافظ المنذر كتب بيده 90 مجلدة و700 جزء من غير تصانيف وتحدث كتب بيده كام 90 مجلد و700 جزء من غير تصانيفه وتحدث الامام النووي رحمه الله تعالى في آخر كتابه بستان العارفين عن بعض المآثر جماعة من كبار العلماء البارعين الأفزاز تحت عنوان باب في حكايات مستطرفة فذكر منقبة سمعها من شيخه لشيخه الإمام الحافظ عبد العظيم المنذري المولود بالقاهرة سنة 581 والمتوفى سنة 656 رحمه الله تعالى. قال سمعت شيخنا وسيدنا الإمام الجليل والسيد النبيل الحافظ المحقق والمقتبس المدقق الضابط المتقن والمشهد المحسن الوارع الزاهد والمجتهد العابد بقية الحفاظ المفتي شيخ الأئمة والمحدثين ضياء الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عيسى المرادي يقول في يوم الأربعاء السادس من شوال سنة 58 واستماع بولبة في المدرسة البدرائية بدمشق حماه الله وصنعه سمعته على الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول يقول ايه بقى يقول ايه كتبت بيدي 90 مجلدة وكتبت 700 جزء، كل ذلك من علوم الحديث تصنيف غيره، وكتب من مصنفاته وغيرها أشياء كثيرة. قال شيخنا: ولم أرى ولم أسمع أحدا أكثر اجتهادا منه في الاشتغال، كان دائما الاشتغال في الليل والنهار. قال: وجورته في المدرسة يعني بالقاهرة، حماه الله تعالى، بيتي فوقه بيت فوق بيتي اثنى فوق بيتي 12 سنة، يعني فضل فوق كده نايم فوق 12 سنة. فلم استيقظ في ليلة من الليالي ساعة من ساعات الليل إلا وجدت سراج المصباح في بيتي وهو مشتعل بالعلم، مشتغل بالعلم، وحتى كان في حال الأكل والكتاب والكتب عنده يشتغل فيها. الحافظ المنذري لا يخرج من المدرسة إلا لعزاء، ولا لا يخرج من المدرسة لا لعزاء ولا لهناء. وذكر من تحقيقه وشدة بحثه وتفننه فيما أعجز عن التعبير. قال: وكان لا يخرج من المدرسة لا لعزاء ولا لهناء ولا لفرجة ولا لغير ذلك إلا لصلاة الجمعة، بل يستغرق كل الأوقات في العلم، رضي الله عنه وعن الوالدين والمسلمين. ابنه بيموت، يموت ابنه الغالي. انا كنت معلم على هذا الكم اللي كنا كده حاجات الفوائد، بس هذا الكورس ما فيش مستجيب الرايه. يموت ابنه الغالي فيشيعه لباب المدرسه فقط. قال الامام تاج الدين السكر في فوائد الشافعيه الكبرى في ترجمة الحافظ المنذري: وقد درس بالآخرة في دار الحديثة الكاملية، وكان لا يخرج منها إلا لصلاة الجمعة، حتى أنه كان ولد ولد كان له ولد نجيب محدث فاضل هو رشيد الدين أبو بكر محمد، توفى سنة 643، وكان أحد أذكياء النبغاء الحفاظ، توفاه الله تعالى في حياتي لضعف له في حسناته. فصلى عليه شيخ داخل المدرسة وشيعه إلى بابها، شيعه إلى إيه؟ الباب. ثم دمعت عيناه وقال: أودعتك يا ولدي، يا الله يا ولدي، وفارقته ولم يخرج من المدرسة. المؤرخ ابن العديم ده واحد تاني بقى. مبسوط يا يوسف؟ مبسوط معانا؟ والقدس والحجاز والعراق، وكان محدث ابن العديم. ابن مالك ابن العديم يا عم. جاء في الوفيات لابن شكر الكتبي رحمه الله تعالى في ترجمة ابن العديم كمال الدين أبو القاسم عمرو بن أحمد ابن هبة الله ابن أبي جرادة. العقلية الحلبي الصاحب العلامة رئيس الشام، ولد سنة 586 وتوفي بالقاهرة سنة 666 رحمه الله تعالى. سمع الحديث من أبيه ومن عمه أبي غانم محمد وابن طبرزورد والافتخار والكندي والحرستاني، وسمع جماعة كثيرة بدمشق وحلب والقدس والحجاز والعراق، وكان محدثا حافظا مؤرخا صادقا فقيها مفتيا منشئا بالغيا كاتبا مجودا، درس وأفتى وصنف وترسل عن الملوك، وكان رئيسا في الخطب المنسوبة لا سيما النسخ والحواشي، وكان اذا سافر يركب في محافة. وكان اذا سافر يركب في محافة تشد له بين بغلين ويجلس فيها. ابن مالك اذا سافر يجلس على محافة. يعني ايه بقى معناها؟ محفه كانوا كنت واخدها في البتاع، الناس كده كاتبينها حفا تحت لو انت كنت شفتها في الحاشيه تحت هاود دج لا كبه له زي هاودك كده بيتركب على الجمل اه ملوش كبه كان لما يجي يسافر مثلا هيسافر مثلا ايه هيفضل مسافر في السفر مثلا 5 ايام مثلا ماشي بالايه ما بيبقاش ما كانش عنده بقى طيارات ولا اتوبيسات وحاجات من دي تمام فهو عاوز مثلا يسافر من ايه من القاهره مثلا ليروح اسوان هيفضل مثلا في الطريق 3 4 5 ايام تمام فهو يمشي كده وخلاص راكب كده من غير اي حاجه كانوا فاكرينه بيشدلوا بحصول الهودج ده المحفه ديت ويحط الكتب معاه ويقعد ايه يالف هو ايه ماشي زي ابن عارف كتاب زاد المعاد لابن القيم مؤلفه هو راح في الرحله بتاعت الحج وراح يحج مؤلفه في السكه والطريق تخيل بقى حالا انت في طيارات في اتوبيسات وفي قطارات وحاجات من دي فالمفروض الوسائل بقت ايه ميسره حالا للقراءه والايه والتأليف وهكذا تمام فشوف بقى شدة حرصه على الوقت اللي هو في الوقت اللي هو مسافر فيه هيقول لك انا ماشي كده وخلاص قاعد اتنطط على الجمل كده و... لا فهو ايه يشد يعملوا له الهودج ده يقعد ايه يالف ويقرا تمام فكذلك انت حاول يعني الفكره انك تحاول تتفنن عشان تحافظ على ايه وقت هو ده يعني لو قلت لي ايه خلاصه الكتاب ده بالنسبه لك او خلاصه القصص ديت اقول لك التفنن في الحفاظ على الوقت صح بس سواء ده سواء اللي قبله سواء بتاع السلام عليكم مساله هو بي بي بيشوف ايه الحاجه اللي هو لو عملها يحافظ على وقت اشد محافظه يعني هي دي قيمه الوقت عنده يعني هو عارف قيمه الزمن فهو ايه تفنن عشان يحافظ على ايه على وقت ممكن بقى حالا واحد يتفنن عشان يضيع ايه وقت كذلك لذلك اخترعت القهاوي والكافيتريات والبلاي ستيشنز الحاجات دي كلها عشان سينما ومسرح وانك تعمل مركب مراجيح وتطير مع الرجال التي في فهي بقى ايه يعني الله المستعان فانت هتمشي مع الريح هتروح في هتركب مراجيح فانت المفروض تكون انسان مدرك يعني انسان واعي لان تعرف ان الحياه ديت الحياه ديت لحظه يعني تخيل مثلا فرعون اسمه عشيه الامر اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي تمام يا همان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسلام فرعون كانوا عايشين حال المفروض اي شيء قارون ده قارون اللي هو ايه كان واتناه من الكنوز ما ان مفاتيحه ولا تنوب بالعصبه تقول القوم يعني 7 8 9 10 رجاله ما يعرفوش يستلوا المفاتيح بتاعته ايه الكنوز بتاعته فين حالا الناس اللي كانوا بيعيشوا فوق ال 1000 سنه فين حالا فانت ال 50 60 70 سنه اللي انت هتعيشهم ان وصلت اليهم اصلا تمام حاول انت ايه تعرف قيمتهم لان انت في يوم من الايام هت ايه ان الله وان الله راجعون في رحمه الله تعالى الحج والصلاه اه يقول لك ايه خلاص يا سيدي الصحابة بتاعتك ايه؟ انطوت يلا انت منتظر ايه؟ منتظر انك ايه؟ خلاص بقى هل هتعمل في فرصة انك ترجع الدنيا تسبح ولو تسبيحة واحدة؟ في فرصة انك تقرأ مثلا؟ في فرصة انك تستدرك عمل انت كنت عاوز تعمله؟ على ايدك فانت ما ايه ما تعملش زي الناس ما تعملش زي الناس ازاي؟ ما تلاقي حاجة منتشرة كده عادة منتشرة مثلا تفكر فيها مرة واثنين وثلاثة هل الحاجة دي ترضي ربنا ولا لا هل الحاجة دي فعلا حاجة لها فايدة ولا ما لهاش فايدة لو ما ترضيش ربنا انت تحت رجليك النبي عليه الصلاة والسلام يقولك ايه احرص على ايه احرص على ما يسعر فانت لو طبقتها حالا تعمل زي الرجل التابع اللي كان بيقولك ايه امسك الشمس ده كيف اكلمك قال ايه امسك الشمس تعال يا يوسف نلعب بلاي ستيشن قول ايه الله امسك الشمس تمام وهكذا الساعه حالا كم 10 10 ان شاء الله ممكن نكمل بكره نكمل بكره ان شاء الله واحنا نكمل واحنا ماشيين لو انتوا لو في حد عنده فراغ وقت يعني حالا احنا نروح عند الاستاذ العدوي عند النادي كده سأل على حاجة وروح سأل النور نعمل نصلح الموضوع تمام؟ أنت لو إيه عندك وقت أو كده عندك وقت هتعمله في حاجه مهمه يعني روح. لو انت ما لو مش لو الحاجه اللي احنا هنعملها ديت افضل من الحاجه اللي انت هتروح تعالى معايا.